بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الثامن من شرح الأجرمية لأحمد زين دحلان، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني هو نائب الفاعل، وهو المرفوع الثاني من المرفوعات. فالمرفوعات سبعة، أولها الفاعل وقد ذكرناه في الدرس الماضي، وهذا الدرس هذا الدرس الثاني يتكلم عن عن المرفوع الثاني وهو نائب الفاعل. يسمى نائب الفاعل ويسمى الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، يعني أن المفعول الذي لم يسمى فاعله الذي يسمى نائب فاعل هو المفعول الذي يقوم مقام فاعله، هو ينوب عن الفاعل في جميع أحكامه. بعد أن نحذف الفاعل يأتي المفعول به فيحل محله ويأخذ أحكامه. تقول مثلا: ضرب زيد عمرا، نحذف زيد ونقول ضرب عمرو، وكانت الأحكام بالنسبة للفاعل كان الفاعل مرفوعا، فصار الرفع في نائب الفاعل بعد أن كان مفعولا به. ينوب مفعول به عن فاعله في نحو خير، في ما له كنيل خير نائل، يعني نائب الفاعل هو أصله مفعول به. نعم. ويحذف الفاعل لغرض من الأغراض البلاغية، كما تقول: خلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا خلق فعل ماض مجهول مبني على الفتح الظاهر على آخره. الإنسان نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وضعيفا حال أن الإنسان معرفة، والحال يأتي من المعرفة. أصل الكلام: خلق الله الإنسان ضعيفا، لكن كلمة ضعف لا تناسب اسم الجلالة، نقول خلق الله السماوات. أما خلق الله الإنسان ضعيفا، أيضا كما نقول حرمت عليكم الميتة، الميتة لا تليق، وهي النجاسة، لا تليق بأن تذكر جانب اسم الله. خلق الله الميتة، حرم الله الميتة، نقول حرمت الميتة. هذا للتعظيم، حذف الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى لتعظيمه. أحيانا يحذف للعلم به، أحيانا يحذف للجهل به. لما تقول قتل الرجل لا ندري من القاتل، فنقول قتل للجهل بالفاعل، أحيانا لتعظيمه، أحيانا للعلم به. خلق الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، فإذا لم نذكر الخالق نقول الأمر معروف، معلوم أن الله هو الخالق وحده ولا خالق سواه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. إذا يحذف الفاعل لأغراض بلاغية، قد تكون للخوف منه، قول تكون للخوف عليه، يعني أمور بلاغية سببت حذف الفاعل وسببت إنابة مفعول به عنه. وهذا النائب الفاعل هو مرفوع الأحكام لأن أصله مفعول به، بعد حذف الفاعل ناب هذا المفعول به. فحذف الفاعل وهو لفظ الجلالة، حذف الفاعل في قوله تعالى خلق الله الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا للعلم به، فبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه، فأقيم المفعول به وقيم مقامه. نعم. فأعطي جميع أحكام الفاعل فصار المفعول به مرفوعا بعد أن كان منصوبا، فالتبست صورته بصورة الفاعل فاحتيج إلى تمييز. ميزناه بماذا نميزه؟ نميزه بأن نرفعه بعد أن كان منصوبا. هذا إذا كان ماضيا. تقول: ضرب زيد عمرا، نحذف زيدا ونقول ضرب عمرو، الأول نضمه ونكسر ما قبل الآخر، فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي إذا كان ماضيا، أما إن كان مضارعا واجعله من مضارع منفتحا، كي ينتحى المقول فيه، ينتحى يضرب عمرو. أيضا أن تقول يضرب زيد عمرا، نقول يضرب عمرو، هذا إذا كان مضارعا. أما إن كان مبدوءا بتاء زائدة تقول تعلم الحساب، أصل تعلم زيد الحساب، لكن بعد أن نحذف الفاعل نقول تعلم، إذا كان مبدوءا بالزائدة نضم الأول مع الثاني، تعلم تعلم، لأن التاء الأولى زائدة تعلم. هذا بالنسبة لما كان ماضيا وضارعا وكان مبدوءا بتاء زائدة. قد يكون مبدوءا بهمزة وصل، تقول استنصر الجيش، استخرج المال، وهكذا. فنضم الأول والثالث إذا كان مبدوءا بهمزة وصل. نعم، هذه الأحكام التي يتلبس بها نائب الفاعل يعني المفعول به، هذه الأحكام كانت بالنسبة للفاعل الرفع، كانت الأحكام الرفع، فانتقل الرفع إلى نائب الفاعل. هذا ما يتعلق بالاسم الظاهر. هب كان ضميرا، هب كان يعني نائب الفاعل ضميرا. ضربت، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتن، وهكذا. نفس الأحكام الذي أخذها باسم الظاهر يأخذها الضمير. ضربت، ضرب، فعل ماض مجهول مبني على الفتح الظاهر على آخره، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل. أيضا ضربتما، التاء هي نائب الفاعل والميم حرف عماد والألف تدل على التثنية. ضربتم، التاء هي الفاعل والميم للجمع. ضربتن، التاء للفاعل والنون علامة للنسوة، ضربتن، وهكذا. فهذا إذا كان نائب الفاعل ضميرا. طبعا هذا الضمير يكون في محل رفع، لكن ممكن أن يغيب المفعول به فينوب عنه ظرف أو جار مجرور. مثلا نقول نيم عندك، فنام فعل لازم، وصنعنا منه فعلا مبني المجهول ولا يوجد مفعول به. لماذا؟ لأن اللازم هو قاصر على الفاعل لا يحتاج مفعول به، فينوب عنه الظرف أو الجار المجرور، فنقول نيم عندك، جلس في البستان، لأن جلس فعل لازم والفعل اللازم لا يحتاج مفعول به، ونائب الفاعل هو مفعول به، فينوب عنه الظرف أو الجار المجرور، وأحيانا ينوب عنه المصدر. لكن الأصل في النيابة أن يكون مفعولا به ولا ينوب عن الفاعل ظرف أو جار مجرور أو مصدر، إذا كان المفعول به موجودا. ونادر، قليل ما ينوب المصدر أو الظرف أو الجار المجرور مع وجود المفعول به. هذه الأحكام التي تتعلق بنائب الفاعل. فنائب الفاعل هو اسم مرفوع يأتي بعد الفاعل، لأن المرفوعات سبعة: المرفوع الأول هو الفاعل، الثاني نائب الفاعل، الثالث المبتدأ، والرابع الخبر، والخامس اسم كان، والسادس خبر إن، والسابع التابع للمرفوع، والتوابع أربعة يتبع في الإعراب الأسماء الأول: نعت وتوكيد وعطف وبدل. انتهى بحث نائب الفاعل الذي يسميه بعض العلماء، يسمونه نائب الفاعل، وكما قلت هذا يحذف لأغراض بلاغية، قد يكون للعلم به، قد يكون للجهل به، قد يكون الخوف منه، قد يكون الخوف عليه. قد تقول مثلا كسر الزجاج، لو أن طفلا صغيرا تقول عنه كسر فلان الزجاجة فيخشى عليه فتقول كسر الزجاج، هذا للخوف عليه. أما الخوف منه، لو كان هناك ذو سلطان أو لو كان هناك رجل ظالم وفعل فعلا ما، فنقول أو قتل رجلا فنخشى منه أن نصرح باسمه، فنقول قتل الرجل ونحن نخشى من القاتل أن نذكر اسمه. أو أحيانا الجهل به، فلو أن إنسانا سرق مالا ولا نعرف من السارق، فنقول سرق المتاع، سرق المال لأننا نجهله. وأما لتعظيمه كما تقول في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فاسم الله عز وجل أجل وأعظم وأعلى وأكبر من أن يذكر بين النجاسات، أن تقول حرم الله الخنزير، حرم الله الميتة، حرم الله الدم، أو حرم الله أمهات. نقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. لا نقول حرم الله، لأن المسألة مسألة زواج وشهوة، فننزه اسم الله عز وجل عن أن نذكره في هذه المناسبة. كما في قوله تعالى أيضا: أشر أريد بمن في الأرض. كلمة الشر لم نذكر الذي أراد الشر، أما حين الرشد نقول: أم أراد بهم ربهم رشدا. فعند الرشد ذكر اسم الله الرب سبحانه وتعالى، وعند الشر لم يذكر. فجاء بالصيغة: أشر أريد بمن في الأرض، وعند الرشاد: أم أراد بهم ربهم رشدا. مثلها أيضا: خلق الإنسان ضعيفا. صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المعروف، لكن الضعف لا يتناسب مع أن نذكر اسم الجلال. فهذه الأغراض البلاغية التي من أجلها يحذف الفاعل وينوب عنه مفعول به بعد أن يأخذ أحكامه. ولكن الظرف والجار والمجرور والمصدر الأصل ألا ينوبان عن الفاعل إذا كان في النص مفعول به، وقد يرد، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به، وقد يرد قليلا قليلا أن يرد المصدر نائبا عن المفعول به مع وجود المفعول به. وإذا أردنا أن نصيغ نائب فاعل من الفعل اللازم، نقول نصيغه بالظرف أو جار مجرور، لأن اللازم لا يحتاج إلى مفعول به. انتهى هذا البحث الذي يسمى نائب الفاعل.